إذا تزوج زوجها عليها، فهل لها أن تطلب الطلاق منه لهذا السبب؟ الجواب: لا يجوز لها أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجة سابقة عليها أو زوجة جاءت بعدها، لأن هذا من الظلم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا سبب محرم، يعني هذا الطلب سبب محرم، وبما أنه سبب محرم يكون معصية. وعلى هذا الأساس فإن هذه المرأة تكون عاصية لله جل وعليها، عاصية لله جل وعلا، وعليها التوبة والاستغفار، وبالله التوفيق.